والذين يضمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء خيرا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم والله عليم حكيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من Thank you. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.